أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام

فقربه إليهم قال ألا تأكلون. صدق الله العظيم.